بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في كتابه كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان أواس بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: باب كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت. نحن لا نزال في كتاب الوضوء. يقول: باب التبرز في البيوت، يعني ولو استقبلت القبلة أو استدبرتها في البيوت ما في مانع، أما في الصحاري فممنوع أن تستقبل القبلة وتدبرها في الصحراء. يقول رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر. إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض. أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان. عن عمه واسع بن حبان قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: التقيت على بيته، بيت مراسة البيت أخت حفصة، وبيت أخت حفصة يأتيها الرسول في بيتها. يقول: التقيت في بيتي في الصفح، يقول: فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتبرز وتحت رجليه لبنتين، لبنة على اليمنى ولبنة على اليمنى، ساعد على اللبنتين وهي تبرز عليه الصلاة والسلام في سطح بيت حفصة زوجته وأخت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. يقول ابن عبد الله بن عمر: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته، يعني يقضي وضوءه، يتبرز، يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام، يعني أن هذا منفي في البيوت. في البيوت قول الرسول: لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول، في البيوت لا بأس بذلك. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يقول رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد قال عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ارتقيت فوق سطح بيتي يوما من الأيام، وجدت فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا على لبنتين مستقبل القبلة مستدبر الشام. مستقبل القبلة مستدبر الشام، يعني أن البيوت لا بأس بذلك، تستقبل ولا تستقبل كل واحد. والبيوت إذا صار بينك وبين الكعبة حائل، أما جدار أو جبل فلا مانع أن تتبرز. نعم. باب الاستنجاء بالماء. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. يقول البخاري رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. استنجى بالماء يعني يقتصر على الماء، استنجي بالماء يعني يقتصر على الماء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام. أبو الوليد هشام قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون. أبو معاوية وعطاء. أبو معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون. واسمه عطاء بن ميمون قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام فرج لحاجته فتبعته أنا وغلام معي بإداوة من ماء، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام نولناه الإداوة فتوضأ منها، يعني اقتصر على الماء. نعم. باب من حمل ماءه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم سائب النعلين والطهور والوساد؟ قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمون قال: سألت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة مما. يقول البخاري رحمه الله: باب من حمل معه الماء لطهوره. من حمل معه الماء لطهوره. وقال: هل معكم؟ قال أبو الدرداء لما قيل لهم: لا أبو الدرداء نريد أن تخبرنا بكذا وتخبرنا بكذا. قال: ليس فيكم صاحب الوساد صاحب النعلين وصاحب الطهور ما هو فيكم؟ يعني عبد الله بن مسعود. قالوا: بلى. قال: يكفيكم خلاص. صاحب الوساد يأتي والرسول عليه الصلاة والسلام نائم ولا يستأذن يدخل، لأنه قال: ابنك إذا سمعت صوتي أو رأيت صوتي أو سمعت حركة مني فإذنك هذا. حتى أن نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: لما أتينا من اليمن ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت، من أهل بيت الرسول، ما لكثرة ما نراهم يطلعون ويدخلون كأنهم من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وصاحب الوساد وصاحب النعلين وصاحب الطهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أليس فيكم صاحب الوساد والطهور والماء؟ قالوا: بلى. عبد الله بن مسعود: يكفيك، لا تسألون أحد غيره. فالشاهد أنه كان ينقل الطهور مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن أبي ميمون قال قال سمعت أنس يقول كان رسول الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى حاجته تبعت أنا وغلام معي معنا إداوة مما، يعني نتبعه بالماء، استنجي بالماء ويسجل بالماء، يعني الاقتصار على الماء جائز لأنه أطهر، كونك تقتصر على الماء جائز، ولا حاجة إلى حجار ولا حاجة إلى مناديل ولا حاجة إلى شيء. لا، حصلت الماء واستجنت بالله وتطهرت بالماء، لا شك أنه أفضل من كل شيء، لأن المناديل والحجارة والطوب وغيرها إذا استجمرت بها الإنسان يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، يبقى أثر في الدبر وفي القبل لا يزيله إلا الماء. مدام ما عندي شيء ما يزيله إلا الماء، أتطهر بالماء من الأول، أتطهر بالماء من الأول. فإذا اقتصر الإنسان على الماء فهو أفضل. نعم. باب حمل الأنس مع الماء في الاستنجاء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمون قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. فأبه النضر بن شميل وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليه زج. يقول البخاري رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء. حمل العنزة مع الإنسان أو مع الإمام أو مع شخص آخر. يقول: حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عطاء بن أبي ميمون عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنه يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غلام معه، يقال أنه أنس بن النضر لكن ما ثبت، أنا ما لقيت الاسم اسم الغلام هذا المعانا، ربما يذكر في الكتب لكن ما بحثنا. يقول: أنا وغلام معي نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بإداوة من ماء حتى إذا انتهى من وضوءه من برازه ومن عمل استنجى بالماء وتوضأ بالماء واختصر عليه. نحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي. نحمل أنا وغلام معي ماء وعنزة ترسب في الدم ويصلي إليه، يعني إذا قضى متوضأ وانتهى صلى إلى العنزة. قال تابعه أن والعنزة عصا في حديدة، عصا في حديدة مدببة تركزها الإنسان وتاقف حطها سترة عن الناس إذا بغى تصلي أو شيء من هذا. نعم. قال تابعه النضر وشاذان. يقول البخاري: تابعه النضر وشاذان عن شعبة عن شعبة. نعم، يعني تابع محمد بن جعفر. قال: عن عنزة عصا عليه زج. عصا عليه حديدة، زج يسمونه زج، حديدة مدببة مسمرة مثل الدبوس. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ود السوائي يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الإناء، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي ولا يستجمر بيمينه، لأن اليمين مكرمة، اليمين للطيبات والشمال لإزالة الأوصاف، يقول رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة. معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله. هشام بن عبد الله الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي ميمون. أبي قتادة. أبي قتادة قال عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم من الماء من إناء واحد فاشرب ثم تنفس وبعد عن وصمك، ثم اشرب ثم تنفس بعده، ثم اشرب الثالثة وتنتهي خلاص. وإذا استجمر أو استنجى فلا يستنجي بيمينه ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي أي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. يقول البخاري رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا باب لا يمسك ذكره بيمينه. باب لا يمسك ذكره بيمينه كما سبق في الأول. قال ولا يستنجي بيمينه. قال حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمسعن أحد بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتنفس، وليتنفس إذا شرب ثلاث مرات الأولى والثانية بعد الماء الإناء عنه سواء كان وراءه أحد يشرب أو ما وراءه. نعم. فلا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه. ولا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدي عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا استنفض بها أو نهوه ولا تأتني بعزم ولا روث. فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأردت عنه فلما قضى أتبعه بهن. يقول البخاري رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء بالحجارة عاد إذا ما وجدت ماء الإنسان تستنجي بالحجارة. إذا ما وجدت ماء تستنجي بالحجارة. وأهل قبى كانوا يستنجون بالحجارة والماء يتبعونه الماء، ولهذا أثنى الله عليهم تعالى وتقدس فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا أثنى عليكم فما الذي تصنعون؟ قالوا يا رسول الله نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة الماء، نستنجي بالحجارة حتى نفسنا ثم نطهر بالماء. قال لي هذا، قال لي هذا أثنى الله عليكم. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المكي. أحمد بن محمد قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال عن جده سعيد بن يحيى. عن جده سعيد بن يحيى قال سعيد بن عمرو. عن سعيد بن عمرو. ابن عمرو قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نعم اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لحاجة فاتبعه أبو هريرة رضي الله عنه فقال لي لما أحس الرسول ما يلتفت وراءه فلما أحس بأبي هريرة وعرف أنه قال ائتني بأحجار ولا تأتني بروث ولا بعظم. ائتني بأحجار ولا تأتني بروث ولا بعظم. يقول فأتيته بثلاثة أحجار وجعلتها في شليل في ثوبي حتى إذا فرغ أضعتها قدامه فاستجمر بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن أناديه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روزة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروزة وقال ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا أبو نعيم الفضل. أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا يقول أبو إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره. يقول أبو إسحاق ليس عن أبي عبيدة لأنه لم يروي عن أبيه. عندهم أن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ما روى عن أبيه لكن يقول ليس عن أبي عبيدة. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. عن أبيه الأسود قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرني أن أتيه بثلاث أحجام. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط وأنا معه فأمر أن أتيه بأحجار فجيت بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إن هذا رجس. هذا رجس الروث والعظم لا يجوز سنجة بهما. الروث الروث لأنه ينبهج طعام دواب الجن. الروث طعام دواب الجن والعظم ينبت الله فيه لحم للجن أنفسهم. الجن يأكلون العظام ينبت الله عليها لحم والروث ينبت عشب يأكلونه دواب الجن إلى آخره. الشاهد يقول أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. وقال هذا رجس يعني الروث رجس لأنك لو تلوث الإنسان على دواب الجن. باب الوضوء مرة مرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. يقول البخاري رحمه الله باب الوضوء مرة مرة وأنه يجزي لأنه هو الفرض. الفرض عليك الإنسان أنك توضي أعضاءك مرة مرة بشرط أن تسبغ الوضوء. هذا تغسله وتسبغ الوضوء مرة واحدة تحط عليه ماء ثم تدلكه وتنم مرة واحدة وهذا مثل يجزيك على مرة واحدة هذه الفريضة. لكن زدت واحدة ثانية لك أجر وإن زدت ثالثة لك أجر. فالسنة هنا أفضل من الفريضة كما سبق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة يعني كل عضو غسله مرة واحدة بشرط الإسباغ. نعم. باب الوضوء مرتين مرتين. قال رحمه الله حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. يقول البخاري رحمه الله باب الوضوء مرتين مرتين. سبق مرة مرة وهنا مرتين مرتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حسين بن عيسى. حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد. يونس بن محمد قال قال حدثنا فليح بن سليمان. قال حدثنا فليح بن سليمان قال عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. عندنا صاحب الوضوء وعندنا صاحب الأذان. عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الوضوء صاحب الأذان وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء هو الذي يروي حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين يعني كل عضو غسله مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دابينين فأفرغ على كفه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات مرار ثم مسى برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن الوضوء ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بين وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات. يقول البخاري رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ثلاث مرات ثلاث مرات يعني كل عضو تغسله ثلاث مرات. يقول رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد. عطاء بن يسار قال عطاء بن يزيد. عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا حمران مولى عثمان. حمران مولى عثمان بن عفان قال أنه رأى عثمان بن عفان ذهب بإناء فأطرق على ذنبه. يقول حمران أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بإناء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا ثم أفرغ على يديه ثلاثا ثم وضع يده في الإناء فغسل أخذ ماء فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا إلى آخره ثم اليمنى الرجل ثم الرجل ثم مسح برأسه. فالشاهد أنه غسل عثمان بن عفان ثلاث مرات ثلاث مرات ثم قال أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام أني رأيت الرسول توضأ مثل وضوء هذا وقال من توضأ ثلاث مرات مثل وضوء هذا غفر له تعالى. ثم صلى ركعتين لا ثم صلى بعدها ركعتين غفر له. لا يحدث فيه ما نفسه. لا يحدث فيه ما نفسه. هذا الشرط. الشرط أنك تصلي ركعتين تقرأ في الأولى وقل يا كافرون وفي الثانية قل هو الله واحد. لا تحدث نفسك ما تسهو يعني حاضر قلبك لرب العالمين يعني إن سهى قلبك ما لك أجر. الأجر إذا حضر قلبك وأنك ما سهيت في صلاتك. نعم غفر له ما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم إذا صلى ركعتين بعد هذا الوضوء لا يحدث بها ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وعن إبراهيم أيضا يقول وعن إبراهيم عن قال عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال ولكن هنا ابن شهاب يحدث عن عروة. يحدث عن عروة بن الزبير عن حمران. عن حمران بن عثمان عن عثمان بن عفان أنه فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثكم. يقول عروة رضي الله عنه عن حمران أن عثمان بن عفان لما توضأ الوضوء اللي سبق الصفة أولا ثلاثا ثلاثا قال أنا سأحدثكم حديثا لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم به. هو أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا حتى أسبغ ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما بينه وبين الصلاة. غفر له ما بينه وبين الصلاة. وهذا والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وقول الرسول من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من النار. فالشاهد إن كتمان العلم مع معرفته لا عليك أجر عليك إثم كبير. عليك الإنسان إثم كبير. لا تكتم العلم وأنت تعرفه. أعطه الناس حدث الناس به إذا كنت تعرفه. نعم. باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. يقول البخاري رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار كونك تجذب الماء تحط الماء بالخشمك تجذبه بنفسك تجذب الماء إلى جوة بنفسك بالنفس ثم تجيبه تستنثر ثم تجيبه وترجعه فالإنسان يتخرج الماء يخرج جميع ما في الأنف من الأوصاف. إذا استنثرته إذا استنشقت الماء حطيته بخشمك استنشقته بالهواء بالريح بالهواء اللي يطلع استنشقه حتى يخرج يدخل إلى الدماغ ثم بعد ذلك تجيب وتستنثر فإنه يأتي تعالى وتقدس ينظف لك الأنف وأوساخ الأنف كلها. الشاهد أنه سنة من السنن. يقول البخاري حدثنا ذكره عثمان بن عفان وعبد الله يقول ذكر هذا الكلام الاستنثار بعد استنشاق الاستنثار ذكره عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم وابن عباس وابن عباس يعني هم اللي ذكروا هذا الاستنشاق والاستنثار عن النبي صلى الله عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري عن الزهري قال أنا قال أخبرني أبو إدريس الخولاني قال أخبرني أبو إدريس الخولاني قال أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم من توضأ فليستنثر من توضأ فليستنثر يعني تأخذ الماء بالهواء حتى يدخل إلى آخر أنفك ثم تستنثره تجذبه ثم تجذبه مرة ثانية. من توضأ فليستنذر هذا عن أبي هريرة. ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر ثم تستجمر بثلاث يعني ثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاث شعب أو نحو ذلك، فليوتر. المهم أن تستنجي الوتر، تستنجي بوتر. باب الاستجدار وترا. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينظر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول البخاري رحمه الله: باب الاستجمار وترا. باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه، إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني يأخذه بالهواء حتى يدخل إلى الدماغ ثم يستنذر ثم يجذبه مرة ثانية فيخرج ما في الأنف من الأوساخ، ومن استجمر فليوتر. نعم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء ولكن يغرف ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. لا يدخل يده في الإناء بعدما يقوم من نوم الليل، لا يدخل يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. ما مغسل الرجلين ولا يمسوا على القدمين. قال رحمه الله: دثنا موسى قال دثنا أبو عوانة عن أبي بشر أيوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تقلم النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ وننسوا على أرجلنا، فنادى بعلى صوته: ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح عليهما. باب غسل الرجلين ولا يمسح عليهما مسحا، لا بد يغسل، تغسل الرجل غسلا ثم تفرك العقب فركا حتى يتبلغ بالماء. يقول: حدثنا موسى بن اسماعيل، يوسف بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه، ابو عوانه قال حدثنا ابو بشر، ابو بشر جعفر قال عن يوسف بن ماهر، عن يوسف بن ماهر قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال: نعم، تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفره سافرنا. يقول ابن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، تخلف الرسول عليه الصلاه والسلام عن الجيش مره ثم لحقنا وقد أرهقنا العصر، العصر خلاص أذن ونبي نصلي العصر. يقول رضي الله عنه: فلما رعى الرسول عليه الصلاة أننا نصب على رجولنا، صب نصب على رجول، قال: ويل للعقب من أن، يقول نمسح عليها، يعني ناخذ ماء ونمسح على الكعب على الرجل. يقول: فقال: ويل للعقب من النار. ويل للعقب يعني لا تنثر الماء أو تمسح مسح، لازم تغسل الرجل وتغسل الكعب أيضا، لأن الكعب فيه مغابن، فيه مدافن، اعركوا بديك الإنسان. نعم. باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه ذهب بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. فقال: من توضأ نحو وضوئي هذا؟ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول البخاري رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. باب المضمضة في الوضوء. يقول حدثنا قاله ابن عباس وعبد الله بن قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد بن زيد بن عاصم عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تتمضمض الإنسان، تدخل الماء في فمك وتمضمض ثم تمجه ثم تمضمض ثم تمجه إلى آخره. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد قال أخبرني عطاء ابن يزيد الليثي قال عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بماء فأفرغ على يده اليمنى من الماء ثلاث مرات ثم بعد ذلك أدخل يده في الماء. الوضوء هو الماء، أدخل يده في الوضوء يعني في الماء، ثم غسل استنشق ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق على ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم يده اليمنى ثلاث ثم اليسرى ثلاث ثم الكعبين على ثلاث إلى آخره. وقال لما انتهى قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ مثل وضوء هذا, يعني على ثلاث ليش مثل وضوء وليش صار زاد على الغسلة الواحدة؟ يقول لأنه حصل أجر, كل غسلتين زائدة على الفريضة, والثنتين كلها لك أجر فيها لأنها نافلة ولكنها أفضل من الفريضة. النافلة هنا صارت أفضل من الفريضة. فقال من غسل توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له من تقدم من ذنبه. هذه الثمرة أنك إذا توضيت هذا الوضوء ثم صليت ركعتين غفر لك ما تقدم من ذنبه. صلى الله عليه وسلم. باب غسل العقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبق الوضوء. وإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. يقول البخاري رحمه الله باب غسل الأعقاب. غسل الأعقاب يعني خاتم شوية حتى يتبلغ البشرة تتبلغ بالماء ثم يرده مرة ثانية, ضروري لأنه لو غسل يده والخاتم فيه في بشرة ما أصابها الماء. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا آدم بن أبي إياس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة. يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون فقال أسبغ الوضوء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعقاب من النار. أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للعقاب من النار. يقول أبو هريرة أسبغ الوضوء يعني ادلكوا الرجلين من اليدين, ادلكوها دلك إسباغ الدلك ما تصب ماء وتتركه ادلك الآن. فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. باب غسل الرجلين بالنعلين ولا يمس ولا النعلين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين, ورأيتك تلبس النعال السبتية, ورأيتك تسبق بالصفرة, ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تئل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين, وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق بها فأنا أحب أن أسوق بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب غسل الرجلين في النعلين يعني يصب الماء على الرجل وفيها النعل, لكن مسح لا يمسح بها, إذا أراد أن يمسح ما يمسح مثل الجوربين, النعلين ليست مثل الجوربين ما تمسح بهما, لكن غسل الرجل وفيها النعل لا بأس به, وتحرك النعل الإنسان حتى يسبغ القدم لا بأس بذلك. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس قال عن سعيد المقبري قال حدثنا عبيد بن جريج قال أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك. عبيد بن جريج يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أربع مسائل كان يفعلها بن عمر ولم يفعلها الناس, استنكرها لأن الناس ما يفعلونها. فقال له يا أبا عبد الرحمن رأيتك تفعل أربع لا يفعلها الناس. قال وما هي؟ قال ما تستلم من الحجر من الكعبة إلا الركنين اليمنيين, الركن اليماني والحجر الأسود. ورأيتك تلبس النعال السبتية. نعم تلبس النعال السبتية, تلبس النعال السبتية يعني اللي ما فيها شعر, النعال السبتية اللي لها أبهام ولها أصابع من هنا، الأصابع تدخل الأربعة والإبهام الحال، وليس فيها شعر. بعض الناس يلبس النعل وعليها الشعر، عليها شعر يلبسها، هذه تلبسها وليس عليها شعر. قالوا رأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ بالصفرة، حنا مع الصفر، مع الصفرة القليلة، مع عصفر قليل أو زعفران قليل يصير اللحية صفراء مرة فاقعة. قال ورأيتك كنت إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل، رأيت الناس يهلون إذا رأوا الهلال وأنت لا تهل حتى تنبعث بك راحلتك. الشاهد قال أما الأولى وهو أني لم أمس إلا اليمانيين، فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستلمها إلا الركن اليماني والحجر الأسود بس، فأنا أفعل كما فعل، لأن هذه ليست على قواعد إبراهيم، الحجر ليس على قواعد إبراهيم. وأما الصفرة والقدرة فرأيت الرسول يصبغ بالصفرة، الرسول ما صبغ إنما ولا شاب بعد، إنما شاب ثلاث هنا وثلاث هنا. يقول أنس إنه حط قليل من الحنة مع الكتم، لا مع الصفرة، مع الكتم هنا، والكتم يسود الشعر، الكتم اللي حطيته مع الحنة صار سبحان الله بني أحسن، أحسن ما ترى، يحط على شعرات ثلاث وهنا اثنين، يقول فيصبغ بالحنة والكتم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الصفرة، الصفرة اللي هي العصفر أو الزعفران مع الحنة ما حطه الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن ابن عمر يقول رأيت الرسول يفعل كذا، يمكن أن الرسول يفعل بشيء غير لحيته، أما شعر الرأس أو شيء من هذا. يقول ورأيت فتويل ولم يهل الناس. قال أما الإهلال فلم أرى الرسول يهل حتى تنبعث به راحلته، تقوم الراحلة فيلبي إذا كان لعمرة أو لحج. نعم. ومن نعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ومن نعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس عليها شعر ويصب عليها الماء ويحركها علشان تتروى الرجل ويتركها في رجله. نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنتي يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. يقول البخاري رحمه الله باب التيمم في الوضوء والغسل. التيمم تغسل يدك اليمنى، تغسل رجلك اليمنى، وتبدأ بكل أيمن، وتلبس النعل اليمنى باليمنى، وتفصح باليسرى، تلبس الثوب باليمنى إلى آخره، لأنه كان يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن علي قال حدثنا خالد الحذة قال حدثنا حفصة بنت سيرين قالت عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية الأسلمية رضي الله عنها. عندنا نسيبة بنت كعب الأنصارية، الأنصاري هذه اللي قاتلت مع الرسول في أحد، في غزوة أحد، وضربت مع رقبتها، ضربت اللي أراد أن يضربه ضربته وقتلته، لكنه ضربه هو من قبل فأثر في رقبتها. هذه نسيبة بنت كعب الأنصارية. عندنا نسيبة بنت كعب الأسلمية هذه اللي تغسل النساء وتختن النساء، تختن النساء أيضا. يقول عن نسيبة بنت كعب الأسلمية أن زينب رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام توفيت، فقال اغسلنها وابدعنا بما يمنها. هذا الشاهد ابدعنا بما يمنها وجعلناها ثلاث قرون، قرن هنا دوائب، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. ونعم. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبة قال أخبرني أشد بن سليم أنه قال سمعت أبي مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شانه كله. يقول رحمه الله حدثنا كل البخاري حتى بابه باب التيمم في الوضوء، التيمم في كل شيء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه سليم نعم عن مسروق بن الأجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تعلمون أن مسروق دائما مسروق سمي مسروق لأنه سرق في الصغرة. يقول يأتي إلى عائشة ثم يجد يضطجع يقول حدثيني يا أمه ما كذا وكذا، حدثيني يا أمه هنا هو وهنا الأسود ابن يزيد النخعي. دائما يأتون إلى عائشة رضي الله عنها بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فيأخذون منها الأحاديث الكثيرة، ولهذا صاروا أكثر الناس حديثا عن عائشة. يقول مسروق رضي الله عنه حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت نعم النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وكل شيء. ترجله يعني الترجل الشعر، مشط الشعر يسمى الترجل، يعني يبدأ باليمين قبل اليسار، والتنعل يبدأ باليمنى قبل اليسرى، والثوب يبدأ بالكم الأيمن قبل الأيسر إلى آخره. يعجبه التيمم بشأنه كله. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأ من عند آخرهم. يقول رحمه الله باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، رجعت الصلاة خلاص وأذن المؤذن أو دخل الوقت وأنت في السفر، الإنسان دخل عليك الوقت تريد أن تتوضأ ما عندك ماء، تيمم وتوضأ عند المسلم صعيده ومسجده وطهوره. من هذه الأمة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه وأمته أن الأرض صعيد المسلم، توضأ الإنسان تيمم وصل خلاص عندك طهورك وتيمم، تيمم وصل. هذه من خصائص هذه الأمة ومن رحمة الله تعالى تقدس هذه الأمة. يقول البخاري رحمه الله وقالت عائشة حضرت الصلاة الصبح فالتمس الماء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت صلاة الصبح يعني عشاء أيام الإفطار، يوم أيام حضرت غير لا غير أيام الإفطار، هذا يوم آخر. فتقول أنها فقدت عقد لها تحت الجمل اللي هي تركبه، وجد تحت الجمل فتأخرت الناس، قالت أنا ببحث عن عقدي، فدورت دورت ما حصلته فجاءت الصلاة، فجاء الناس يلتمسون الوضوء ما في وضوء، نزلت آية التيمم. فقال سيد بن حضير ما أكثر بركتكم يا أهل يا آل أبي بكر، ما أكثر يعني لولا عقد عائشة ضاع فما نزلت آية التيمم، ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر. فنزلت آية التيمم فتيمم الناس وصلوا. أما أنهم أتوا العصر هذه مسألة أخرى وغزوة أخرى، فحضر العصر ولم يجدوا ماء، فأتي الرسول عليه الصلاة بإناء فيه ماء فجعل أصابعه فيه فصار ينبع من بين أصابع حتى توضأ الناس كلهم بأجمعهم. فقيل له كم عندهم؟ قل فوق 80 أو 90. وفي عمرة الحديبية هنا لما حبس الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بماء وهم 1400 نفر، فصار الماء ينبع من أصابع مرتين اللي حصلت البركة من أصابع الرسول. معنى هذا أن الناس توضعوا بالماء الذي خرج من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من زمزم. فالذي يقول زمزم ما نتوضع به يقول اللي خرج بين أصابع الرسول أفضل من زمزم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء. قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وحانت صلاة العصر فجعل أصابعه في الماء أتي بإناء فيه ماء فجعل أصابعه فيه يقول فرأيت الماء يخرج من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى توضأ الناس بأجمعهم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ من الخيوط والحبال وسر الكلاب ومرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال رحمه الله دثنا مالك بن أنس قال دثنا إسرائيل عن عاصم بن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لن تكون عندي شعرة من أحب إلي من الدنيا وما فيها. يقول البخاري رحمه الله باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. أنت عندك شعر تغسل رأسك الإنسان بالماء اللي تحصله الإنسان، أي ماء تحصله اغسل شعرك في شعر رأسك الإنسان أو شعر لحيتك أو شيء من هذا. يقول البخاري وكان عطاء لا يرى به بأسا، وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا أن تأخذ الماء اللي غسل به شعره. إنسان غسل شعره لحيته أو رأسه بهذا الماء لا بأس أن تأخذ تتوضأ به، ما في شيء. نعم. أي يتخذ منها الخيوط والحبال، يتخذ من الشعر هذا الخيوط والحبال، سواء شعرك الإنسان أو شعر غنمة أو شعر غيره، يتخذ الحبال ويتخذ الخيوط من الشعر، شعر الرأس الآدمي أو شعر البهائم أو شعر خيوط وحبال وغيرها. نعم. وسور الكلاب وممرها، سور الكلاب عندهم ليست بنجسة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا دهن بالتراب. حديث الرسول أفضل وأولى عندنا من رأي الناس. الرسول قال إذا ولغ فلا اغسله سبعا، ما يمكن نجعله وضوء نتوضأ به حتى يلغ به الماء ثم نجعله إناء نتوضأ به، هذا مستحيل. نعم. وممرها في المسجد، ممر الكلاب في المسجد، هذا تمر في مسجد الرسول على الكلاب لا بأس، كأنه يدخل ويطلع من باب آخر، لكنه يطرد حتى يطلع، لأنه يبول في المسجد فينجس المسجد، لأنه نجس كل ما يخرج منه فهو نجس وشعره نجس لا شك في هذا. إلا كلب الصيد فإنه لا مت ما يمكن التحرز منه، ما يمكن حرج التحرز منه لأنه ينام في حضن صاحب الصيد الذي يصيد به، فهذا معفو عنه ومع تهله. نعم. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يقول الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس لك وضوء غيره فتوضأ منه، لكن كيف توضأه نجس؟ أغسله سبعا إحداها بالتراب، كيف توضأ بإناء ولغ الكلب فيه؟ والرسول يقول إذا ولغ، صحيحين، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فكيف توضأ من إناء ولغ فيه الكلب ولا بد من غسله سبع مرات؟ أنا ما عندي ما أتوضأ به حتى أغسله سبع مرات، الوضوء أن أتوضأ، فأين الماء اللي أتوضأ به حتى أغسله؟ فلا يمكن إلا أن تتيمم الإنسان وتنظر أن ليس عندك ماء، تعتقد أن ليس عندك ماء، لأنه لا يسمى ماء اللي وضع ولغ فيه الكلب لا يسمى ماء. لكن إذا أراد الإنسان أن يتوضأ به لجرح أو شيء أو ليزيل وسخ أو يزيل، يمكن حاجة، أما الوضوء للصلاة فلا. نعم. قال سفيان هذا الفقه بعينه. يقول سفيان الثوري أن كلام عطاء بن أبي رباح أنه يمر الكلب وتأخذ الشعر وتجعل حبال، يقول هذا الفقه بعينه. نعم. يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يقول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا، الماء هو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض، بس اللي على خلقته هذا اللي يسمى ماء. الطهور هو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض على خلقته، أما ما تغير بأشياء مثل حليب، تغير بحليب، تغير بلبن، تغير بعجين، تغير مثلا بحنة، تغير بحاجة، فيسمى ماء طاهر غير مطهر، مثل الماء هذا يسمى طاهر لكنه غير مطهر. الطهور هو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض على خلقته التي خلقها الله عليها، هذا هو الطهور الذي يتوضأ به الإنسان ويغتسل ويغسل ثيابه منه. يقول وهذا ماء، يقول وهذا ماء، يعني يقول ان الماء الذي ولغ فيه الكلب يسمى ماء، صح يسمى ماء، لكن هذا توضأ به وانا وهو ولغ فيه الكلب، وقد نهانا الرسول حتى نغسله سبع مرات، انا ما وجدت سيتوضأ به حتى اغسل سبع مرات، الوضوء ما وجدته حتى اغسله. هو صحيح انه ماء، حتى الماء النجس ماء يسمى ماء، حتى الماء النجس يسمى ماء، لكن ما توضأ به الانسان. يقول وفي النفس منه شيء، في النفس منه اشياء ما هو شيء واحد، يتوضا به ويتيمم، ما يتيمم لا، ما بعد صار الطاهر. نعم. اذا ما وجد غيره مثل ماء اللي اختلط بعجين او ما اختلط باثار لبن او اختلط باثار حنه او اختلط باثار يسمى طاهر غير مطهر، اذا لم يجد غيره يتوضا ويتيمم، اذا لم يجد غير هذا يتوضا ويتيمم. والصحيح انك تتوضا ولا تيمم، لان التيمم لا بد ان يكون عند الاخر الوضوء، فاذا ضربت التراب وانت صارت لوثت الانسان لوثت نفسك، فالتيمم لا اصل له. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل عن عاصم. عن عاصم قال حدثنا ابن سيرين. ابن سيرين محمد قال قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أسفناه. قال قلت لعبيدة لعبيدة بن عمر قلت للرسول عليه أنه عندنا من شعر الرسول شيء. يعني أنس يقول عندنا نحتفظ بأشياء لأن بقتات رضي الله تعالى عنه. اللي يقول ابن سيرين محمد بن سيرين يمكن أخذه من أنس لأن أنس نعم. من قبل أنس أو من أهل أنس أو من أهل أنس لأن أنس صار عنده شعر من شعر الرسول. يقول إن عندنا شيء من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا إذا كن عندي شعرة من حب علي من كل شيء. الله أعلم. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. تركها على